ومنير بيضرب على العود، ومن بين الكرة الأستاذ عبد الحليم حافظ. لا تلومني ولا تسبك فين تهرب من ذنبك روح منك لله بدموع الحيرانة وعيون الصهرانة بدموع الحيرانة وعيون الصهرانة بدعي لك بأمانة روح منك لله بدموع الحيرانة وعيون السهرانة بدموع الحيرانة وعيون السهرانة بدعي لك بأمانة روح منك لله Amen.